النبي صلى الله عليه وسلم محمد والأمة من بعده، لأن قصة موسى التي ذكرت في القسم السابق دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ يذكر نبوة النبي محمد والأمة من بعده من الآية 44 إلى 75. وهذا القسم إن شاء الله تعالى سنبدأ من هذه الآية، وبيان أن هذه الهداية التي هدى الله عز وجل هذه الأمة وهي من فضله عليها. قصة موسى دليل على نبوة محمد والوحي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. قصة موسى كما قلت لكم دليل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وما كنت يا محمد بجانب الغربي من موسى حين المناجاة، أي بجانب الغربي لجبل الطور، إذ حين قضينا إلى موسى الأمر، إذ قضينا إلى موسى الأمر، أنت ما كنت بجانب الجبل، بجانب الجبل الغربي لجبل الطور، بجانب الغربي من جبل الطور، إذ قضينا إلى موسى الأمر بالرسالة وأوحينا إليه الأمر بالرسالة، وما كنت من الشاهدين من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصه على الناس، فما تخبرهم به هو من وحي الله إليك، ولكن أنشأنا قرونا أمما وخلائق من بعد موسى عليه السلام فتطاول عليهم العمر، تباعد عليهم الزمن وطالت أعمارهم، فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي. وما كنت ثاويا، ما كنت مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم تقرأ عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك. وما كنت بجانب الطور، جبل الطور، إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة ولكن أرسلناك رحمة من ربك فأوحينا إليك ما أوحينا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم أهل مكة لعلهم يتذكرون ويتعظون. أن الذي يقص عليهم خبر السابقين لا يعلم الغيب، وإنما هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه. وبدأت مواجهة الكفرة وتحديهم بالقرآن. قال تعالى في الآية 47 للآية 51: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة، تنالهم عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره، فيقولوا محتجين بعدم إرسال رسول إليهم، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة ونعمل بها ونكون من المؤمنين، لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب. أي فأرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم لدفع حجتهم وقطع مقالتهم، ما يبقاش حد ليه عذر. فلما جاءهم صلى الله عليه وسلم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني هم الآن سيحتاجوا أرسل لنا رسول، قد أرسل الله رسول وجاءهم الرسول بالحق من عند ربي، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، هل لا أوتي من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه كاليد البيضاء والعصا وغيرهما مثل ما أوتي موسى؟ قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، حيث قالوا في التوراة والقرآن سحران تظاهرا تعاونا في سحرهما وإضلال الناس، وقالوا إنا بكل من النبيين والكتابين كافرون. الآن أنتوا تطلبوا آيات من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى، قال يعني كان أمنوا بما أوتي موسى عليه السلام ولا أمنوا بالتوراة ولا أمنوا بالقرآن؟ بل وصفوا القرآن والتوراة بأنهما سحران تظاهرا وتعاونا في سحرهما وتعاونا في إضلال الناس، وقالوا إن بكل من موسى ومحمد والتوراة والقرآن كافرون. قل لهم فأتوا بكتاب منزل من عند الله هو أهدى سبيلا من هذين الكتابين، هو أهدى منهما، أتبعه إن كنتم صادقين. أنا لا أتبع، ده معناها كده، لا أتبع إلا كتابا منزلا من عند الله. موسى جاء بكتاب منزل من عند الله، ومحمد جاء بكتاب منزل من عند الله، فأتونا أنتم بكتاب آخر من عند الله غير التوراة وغير القرآن لكي نتبع هذين الكتابين بزعمكما، فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإتيان بكتاب فاعلم فأيقن أنما يتبعون أهواءهم. الناس بقى لا عايزة كتاب ولا عايزة دليل ولا عايزة آيات، إنما يتبعون أهواءهم في كفرهم. وهذا كثير من الناس إخواني، القضية مش قضية عنده بقى كتاب ورسالة، أنت صاحب رسالة وصاحب مبدأ فبتتكلم بهذا الكلام، لكن هم يتبعون أهواءهم. ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله. ولقد وصلنا بينا وتابعنا لهم للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول القرآن لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون فيؤمنوا، ولكنهم لم يؤمنوا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى فضل من آمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، من الآية 52 للآية 55، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سبحان الله، هذا فضل من آمن من أهل الكتاب النصارى واليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤتون أجرهم مرتين. الذين آتيناهم الكتاب فثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبله، من قبل نزول القرآن، هم به بالقرآن مؤمنون لأنهم يجدون في كتبهم من الأخبار بهذا القرآن ومن نعت الرسول صلى الله عليه وسلم ونعت القرآن، يعني ذكر النبي محمد وذكر القرآن موجود في التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يهود والنصارى بنو إسرائيل، هم به مؤمنون لأنه موجود عنده، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق الذي لا مرية فيه، إنه الحق المنزل من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين موحدين. إذن الرسالة والدين دين الله الإسلام، إحنا كنا موحدين، وده الإسلام اللي جاء به موسى، وده الإسلام اللي جاء به عيسى، واللي بنتلوه الآن واللي بيتلى الآن من القرآن حق، لأن هو ده اللي إحنا عارفينه. أولئك الموصوفون بما ذكر اللي هم آمنوا بالكتاب الذي نزل على موسى أو على عيسى، وآمنوا بالكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم، يعطون ثواب عملهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بالكتابين وبما صبروا وبصبرهم على الإيمان، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدفعون بالحسنة السيئة، يدفعون ما اكتسبوه من الأثام. وقيل دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد، حتى للمسيء إليهم يحسنون إليه. يبقى بيدفعوا السيئة بإيه؟ بحسنة. يبقى من أساء إليهم أحسنوا إليه، وده سبيل أعلى من سبيل العفو. أنت عندك ثلاث طرق، اللي يسوء إليك ترد الإساءة بإساءة، وده مسموح به. اللي يسيء إليك تدفع إساءته، يبقى الأولى إنك قابلت الإساءة بإساءة، لا، تدفع إساءته بأن لا تعاقبه، تعفو عنه، لا، تدفع إساءته بحسنة، دي أعلى المراتب. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى معنى ويدرؤون بالحسنة السيئة لها معنيان يا أخواني. المعنى الأول، إذا فعلوا سيئة جاءوا بحسنة تدفعها، أتبع السيئة الحسنة تتمحوها. لما تعمل أي سيئة اعمل حسنة وراها. أو يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني إذا أساء إليهم أحد وقابلوا هذه الإساءة بإحسان. واحد يشتمك تقول له ربنا حي أصلك ويبارك فيك ويزيك خير ويهديك للإسلام، لا لا لا لا، ده عمال يسيء وبيشتمك وانت تحسن اليه. ومما رزقناهم ينفقون، يتصدقون في وجوه الخير. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، اذا سمعوا الشتم والاذى اعرضوا عنه غير ملتفتين اليه، وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، سلام عليكم، سلمتم منا من الشتم وغيره، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب صحبتهم لئلا نكون مثلهم. هنا هنحط حرف الخاء، واحنا قلنا الخاء معناها النسخ، لان هذا منسوخ، ده كان في اول الاسلام، ان هؤلاء الكفار، عشان كده الصوره مكيه، يسيئون والمسلمون مش هيواجهوها بشيء، لكن بعد ذلك لما فعل ذلك الكفار كانت مواجهتهم بالسيف. اللي هيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيسيء للإسلام، كانت تضرب عنقه بالسيف. أما في مرحلة الاستضعاف فكان العفو والصفح ومقابلة هذا بالإحسان كدعوة للإسلام. استمروا على هذا حتى بعد التمكين للمسلمين، فإن المسلمين يضربون أعناقهم. ثم جاء تهديد كفار قريش بالهالكين قبلهم، وتحذير كفار قريش من الدنيا. حاجتين بيبقوا سبب الموضوع ده، أولا الهداية بيد الله، ثانيا إن شبهة هؤلاء ينبغي أن تدفع بمن كان قبلهم، فإنهم ينبغي أن يتأسوا ويعتبروا بمن كان قبلهم. أولا بيان أن الهداية بيد الله، من الآية 56 و57، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته، مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان، لا تفعل هذا، ولكن الله يهدي يوفق الإيمان من يشاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى، هو عالم بالمهتدين إلى صراط مستقيم. ويخبر تعالى أن المكذبين، أن أهل مكة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن اتبع الهدى معك، إن اتبع هذا الإسلام الذي جئت به نتخطف من أرضنا، ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة. ده معنى نتخطف من أرضنا، يعني ننتزع بسرعة من أرضنا. قال الله يعني خايفين من قبائل العرب، ها، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. خلاص، بالعكس السيادة لنا الآن، لأن بالشرك والأصنام وقريش. قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا. هو من أصلا اللي اداهم هذه الحصانة وجعلهم هم سدنة البيت وحماة البيت ومين اللي اداهم المكان ده؟ لإلاف قريش إلافهم رحلات الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللي آمنكم من الخوف وجعل لكم هذا الله سبحانه وتعالى. ودلوقتي تقولوا لو آمنا بالله نتخطف من أرضنا؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يحرم فيه سفك الدماء والظلم، وجعلناه آمنا يأمنون فيه من الإغارة عليهم، ما فيش قبيلة تستجري تقرب من قريش. وفوق هذا وتجبى إليه ثمرات كل شيء، تجلب إليه ثمرات إلى مكة وللحرم، ثمرات كل شيء رزقا لهم من لدنا من عندنا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له. والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام وعلى الرزق الكثير، وليتبعوا هذا الرسول الكريم ليتم لهم الأمن والرغد. ثم خوفهم بهلاك المترفين قبلهم، لأنه أرسل إليهم الرسل وقامت عليهم الحجة ولم يؤمنوا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت، كفرت نعمة الله، بطرت معيشتها، كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي، فأرسلنا عليها عذابا فأهلكناها به، فتلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، من بعض العابرين، من بعض المارة، واحد ماشي كده يقعد فيها ربع ساعة استراحة ويمشي، لكن ما صار فيها حياة كما كانت فيها. وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهم، يعني أهلكنا قبلهم أقوام كثيرين ومساكنهم الفارغة هذه تشهد عليه. وما كان ربك مهلك القرى بظلم منها أو بظلم منه حتى يبعث في أمها رسولا. وما كان ربك مهلك القرى بظلم منها، يعني مش بتظلم نفسها فيهلكها قبل أن يبعث الرسول، لا، تظلم نفسها فيرسل الرسول فلم يستجيبوا له فيهلكهم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه، يعني ولا كان يهلك القرى بظلم، لا منه ولا منها حتى يبعث إلى أهلها رسولا. طبعا الكلام ده على حسب نشوف حتى دي متعلقة بما قبلها ولا منفصل عنها. وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه، جميل، جملة خلص. وما كان ربك مهلك القرى بظلم منها حتى يعذر إلى أهلها فيبعث في أمها، في أم القرية والمدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون ولا تخفى عليهم أخبارها، وقيل هي مكة، حتى يبعث في أمها في أكبر قرية منها وهي مكة رسولا، وقد كان هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه، فيبلغهم قوله: وما كنا مهلك القرى أبدا إلا وأهلها ظالمون، بتكذيب الرسل والكفر وارتكاب المعاصي. أهلكنا معنى الآيتين أهلكنا قرى كثيرة، أهلكنا قرى كثيرة بسبب أنها كفرت بأنعم الله ومساكنهم تشهد عليهم، ولا كان الوارث لذلك كله هو الله. والله لما أهلكهم ما أهلكهم إلا بعد أن أرسل إليهم رسولا، كما قال في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من الانشغال بالدنيا ورغب في نعيم الجنة، فقال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته، تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى. وما عند الله أي ثوابه سبحانه وتعالى خير وأبقى، أفضل في وصفه وكميته وهو دائم أبدا. أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا كان مؤمنا ساعيا للآخرة ووعدناه وعدا حسنا وهو الجنة فهو لاقيه صائر إليه، هل هو كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته ولم يرفع بهدى الله رأسا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه وإنما قدم جميع ما يضره، فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحق الأمرين بالإيثار. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، اللي قلنا نعمل للآخرة وهتروح الجنة ويروح الجنة زي اللي متعناه في الدنيا متاع قليل ثم يحضر إلى جهنم، هل يستويان مثلا؟ ما أوتيتموه فهو متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، مقارنة بين الدنيا والآخرة لا مقارنة. أفلا تعقلون؟